حل إن كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول عمر أو من بعض الصحابة. ثم ذكر قال من جهة البيت من بناية البيت ورفعها. فقال سمعت عمر بن الخطاب يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقر ركعتين. قال ابن كثير رحمه الله فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه الصلاة والسلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. يعني الحجر بنفسه بقدرة الله سبحانه وتعالى يديره معه حيث مدار يدور معه. وهذا على كل حال معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بالحجر لا يعمل شيئا ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال كم كل ما دار يمشي معه معه. قال كل ما فرغ من الجدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري رضي الله عنهما. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة موطو إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، لأن كان ما واقف عليه بدون نعل، لهذا أثرت الأصابع في الحجر. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه الصلاة والسلام وأخمص قدميه، غير أنه أذابه مسح الناس بأيديهم. يعني الجاهلية وجاء الإسلام بعدهم وأخذوا بهم، وكل واحد يتمسح بالحجر ويتبرك به حتى غطي بهذا أول المقام الأول اللي كان حكومة تركيا جاء قفص من حديد، فكان الناس يمسحوا بالحجر ويرموا بالشكاوى إلى داخل الحجر، والهدايا من فضة ومن ذهب كما كان يفعل أيضا هنا نفس الشيء. وكل هذا بحقيقة الشركيات وعادات جاهلية، لا التمسح ولا الشكوى ولا الذهب ولا الفضة، لأن حجر من الأحجار ماذا يفعل؟ لو قدموا شكوى هذا يشكو الجبل يطيح على بستانه، ويشكو الرمل أو الحصى يطيح يسهلها السيل أو إلى آخره. هذه كلها بحقيقة عقائد جاهلية. وكم يجدون داخل المقام هنا أو مقام إبراهيم من شكاوى عديدة أكوان من الورق والذهب والفضة وهكذا إلى آخره، وكلها سخافة ورمي المال وتصريبه بغير حق، وما حسابهم عند الله يوم القيامة جزاهم النار كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجال يتقابضون في مال بغير حق فلهم النار يوم القيامة جزاء لما عملوا. وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاذ قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يأمروا بمسحه. وهذا هو صدق، صلى خلف المقام ما في مانع، لكن تتمسح وتبرك بحجر أو بخشب أو بحديد أو نحاس فهذا يفعل الجاهلية وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكرنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى أخلوق وانمحى، وعن اتبعوا السابقين. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتبعنا سنة من قبلكم حتى القدم القدم حتى ودخلوا جحو الظلم ندخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أبقى اليهود والنصارى هم الذي قبلنا ومشركون. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر بمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك يعني كان على البيت عندما انتهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعه على جدار البيت وتركه هنا. إذن ما كان له مقام ولا مكان أي شيء. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكانه على جدار البيت أمره الله أن يصلي خلفه ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ركعتين وكان الناس يمرون بين يديه ولا يمنعهم. لهذا العلماء خصوا ركعتين أي ركعتين الطواف بأنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلين، وأما باقي الصلوات حكمها حكم غيره. أنا ذاك أن يقول عما كان تقدم في الأصول أنه خاص ركعتين الطواف فقط، والنهي عن المرور بين يدي المصلي عام بكل مسجد سواء كان مكة أو غيره. قال رحمه الله: وكان الخليل عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هنا، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هنا عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم يخشى ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذلك أن السيل جلف الوادي وأخذ الحجر إلى مسفر، وكان عمر رضي الله عنه هو الخليفة، ولما أبلغوه الكلام عزم على العمرة أو الحج في رواية، ولما وصل إلى مكة بعث عنه وزادوه في مسفر، فأتوا به ففكر أين يضعه، إن وضعه على الجدار محل ما كان زحام الناس كثروا وكل واحد يصلي هناك ولا يستطيع إنسان يصلي مع الطواف، فشاور نفسه ومن معه وأخره إلى هذا المكان وضعه هناك، ووضع كما هو لا شب ولا قبة ولا أي حاجة، حجر الأحجار، والناس يمرون على كل حال، من كان قلبه مع الشيطان تمسح به، وما كان من كان قلبه مع الرحمن صلى خلفه ومشى. وهذا بالحقيقة هو السنة، الإنسان يصلي ولكن لا يمسح جدارا لا من جدار الكعبة ولا من حجر إسماعيل، لأن جدار الكعبة أحجار إلا ما خصه الله سبحانه وتعالى في الحجر الأسود والركن اليماني، والباقي لا يتعلق بأستار الكعبة، لأن تعلق أستار الكعبة فعل مشركين كانوا يتعلقون بأستار الكعبة ويدخلون تحت الستارة ويبكون ويتخشعون، والآن كريم الناس رأوا هكذا سابق الإيمان بالصلاة ليدخلوا حجر إسماعيل يتعلقون بالحلال ويدعون. يا أخي اجلس في مكانك واستغفر الله واطلب من الله أن يعفو عنك ويغفر لك ذنوبك وكذا وكذا، لكن أبوا إلا المخالفين، وهذا بالحقيقة خطأ. ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على من يتمسح أو يلتزم المرتبة، وقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس إلا ركن أبي بنيه، لا أمس إلا من مسهما عليه الصلاة والسلام، وبها الحقيقة هو المصيب، وإن كان في رواية ابن عباس وهي ضعيفة أنه التزم وصار يدعو وقال هنا استقبل العبرات وكذا وكذا، لكن على كل حال إن كان صحيح عن ابن عباس لا يكون حجة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بهذا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما مس إلا ركن أبي بنيه فقط فالسنة هكذا، يمسح حجر الأسود أو يسلم عليه أو يقبله أو يسجد عليه، جائز بهذا كله، والركن اليماني يمسحه فقط دون تسليم، وهذا هو السنة، ولكن الناس هذه المخالفة. ثم قال رحمه الله: وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد العرج عن مجاهد قال: أول من أخذ المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال حافظ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: حدثنا أبو ثابت قال: حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كما قلنا لمشاورة بعض الناس والزحام فأخره يعني سياسة، ويكون دين أمن لأن المقام مقام هو سواء كان لاصقا بالبيت أو كان بعيدا، فالصلاة خلفه سنة جائزة وليس بواجب أيضا. وإذا كان المكان ضيقا أو الزحام شديدا يصلي في أي مكان يشاء في البيت، حرام كله مسجد، وكل ما كان متوسعا داخل المسجد يجوز الصلاة أو أن ركعتي الطواف أو غيره. وهذا سند صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي بن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سفح البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمير مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذ من قبل إبراهيم صلى. قال ذهب السير به بعد تحويله عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. هذا يعني رواية أخرى على أنه سحبه ثانيا لأن الوادي وادي فلكن هناك مسجد محفوظ بالأبواب وكذا إنما هو وادي ومحل الطواف عبارة عن وادي كرة ما بعثوا قريش لا بحجر ولا بأي شيء كان إنما الذي فعله الحجر على حجر هو الحكومة التركية أو العباسي على قول آخر. إذا كان واديا والسيل يأتي والكعبة كانت إذا مفتوحة من تحت كما تعلمون ما بناها إلا قريش ورفعت الباب وإلا كان الماء يأتي من الباب يخرج من باب الثاني وادي في المدية. قريش رفعت الباب لغرض وهو أخذ المال لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت ولا الباب كان لازم في الأرض يدخل منه ويخرج. ولما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة وصار خليفة بنى خدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم وجعل الباب كما كان من تحت يدخل الناس ويخرجون كما كان أي زحام. فجاء الحجاج وهدمها وبناها على ما كان عليها قريش. جاء هارون الرشيد أراد بناء على بناء ابن الزبير فشاور العلماء قالوا لا تتركه تدخل ملعب للناس الأمر كل واحد يلعب على كيفه تركه كما هي وتركه على هذه الحالة وهي كما يقول العلماء إنما هي حكمة سياسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها خوفا من قريش لأن لا يكفروا بالله. يقول عائشة رضي الله عنها لولا أن قومي في حديث عهد بكفر لهجمت البيت وبنيت على قواعد الله. إذا تركها سياسة. وكان عليه الصلاة والسلام يسوس الناس على قدر عقولهم بأشياء مناسبة للشرع وموافقة للشرع لأنه على الهوى لا ما كان داخل في الدين وصحة المسلمين والإسلام يبقى كما هو وترك هكذا إلى آخر. وعلى كل حال لو صار كما قال العلماء هارون الرشيد كل واحد كل رئيس يهدم ويبني لا صار ملعبة كل واحد يبني على كيف كما فعل الوليد بن عبد الملك بهذا المسجد الشريف ولا حول إلا بالله. ثم قال رحمه الله وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله يعني هل كان ذراع أو ذراعين لكن الصحيح أنه كان لصيق الجدار. وأما عمر كما قلنا بعضهم أخرها كما قيل 10 أذرع ثم زاده تأخيرا على قول آخر أو أرجعه مكانه على مكان أولا وهو الآن كما هو الآن على قريب للبيت. ثم قال قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا والصحيح كما قلنا أنه كان لاصقا. قال فهذه الآثار متعايدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر المردوي أخبرنا بابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تعالى واتخذ مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به قرآن. هذا مرسى عن مجاهد ومخالف لما تقدم من روايات عبد الرزاق عن معمر عن حمد العرج عن مجاهد. وأيضا فيه شريك القاضي وهو ضعيف إذا كان بالحديث فهو ضعيف. قال له على الصحيح أن عمر ولي أخره لا لأن هنا قال الرسول عليه ولي أخره فالحديث مرسل من جهة أن مجاهد ما أدرك عمر وثانيا أن فيه شريك القاضي وهو ضعيف بالحديث فعلى هذه كان رواية ضعيفة والأول هو الصحيح. لهذا قال هو مخالف لما تقدم رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد العرج عن مجاهد أن أول ما أخر المقام إلى موضعه الآن عمر الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن الجويه مع اعتضاده هذا ما تقدم والله أعلم. وعلى كل حال إذن الصلاة كما قلنا سابقا خلف المقام سنة جائزة لكن ليس بواجب أن يصلى خلف المقام على حسب الصلاة. أما صلاة أخرى فهي بعيدة. الآن كثير من الناس يصلي بركة ما يصلي سنة يتمسحوا بالليل بالنحاس والحديد وهذا الحقيقة اعتقاد جاهلي وشرك بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالحجر داخل الأرض بالأرض ولا هذه اللي فقه كان سواء كان حديدا أو كان نحاس أو صفر أو ذهب أو فضة لا يتمسح به الإنسان. والتمسح كما قال الغزالي في إحياء علم الدين، التمسح بالأحجار والأتربة والحديد عبادة اليهود والنصارى ليس عبادة المسلمين. ولكن المسلمين الآن خالفوا السنة واقتدوا بمن خالف الحق واتبع الباطل، وإلا الحمد لله الدين ظاهر، والمراد الإنسان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، لا يبتدعوا بدعة ولا يدخل في البدع والخرافات حتى يهلك نفسه بالدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ روى إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات ذكرها سبحانه وتعالى عقب ما انتهى إبراهيم من بناء البيت، عندما بنى البيت وانتهى منه ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر قريش بهذا الكلام، وأن الله تعالى عاهد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أن يطهر بيته من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن التمسح بالجدران والأوثان وما علق بالبيت من صور لإبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وكذا لكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام يطهرون هذا، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يطهر البيت وتكون البيت خالصا لله وحده ولا شريك له وللطائفين والعاكفين والركوع السجود، هذا طائف وهذا راكع يصلي وهذا جالس، أو الركوع السجود كما قال الطائف والعاكفين هو المعتكفين والركوع السجود المصلون. وعلى هذا يكون الطائفون إما قادمون من الخارج فهم الأغراب للعمرة أو الحج، أو أن إنسان يتطوع يطوف طواف كذلك طواف قدوم أو طواف تطوع جائز بهذا أيضا. وأما العاكفين فهم المقيمون على قول بمكة وعلى قول أنهم الجالسون في الحرم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويدرسونه بينهم أو يتعلمون أو ما أشبه ذلك. وأما الركوع السجود فقام حمل العلماء على المصلي أن يركع ويسجد وهكذا إلى آخره. ثم ذكر قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا، هذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أخبر قريش حين قال إبراهيم هذا القول ودعا بهذا الدعاء عندما بنى البيت وانتهى من البيت، وإن كان في الآية تقديم وتأخير وإلا فهذا كله كان بعد بناء البيت، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمن من كل خوف. وهكذا كما سيأتينا أنه تعالى سبحانه وتعالى قال من دخله كان آمنا سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان طائرا أو مطلقا إلى هذا، قال اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهلهم من الثمرات، أعطيهم ثمرات لأن مكة ما كان فيها زراعة إنما واد كما قال سبحانه وتعالى في إبراهيم ربي إني اللي وضعتها الناس كانت تجيب واد غير زرع في بيتك المحرف ما كان هناك زرع، وإنما كان واديا بين جبال والجبال لا تراب فيها ولا زرع فيها، فكان السبب من ذلك هو وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه وزوجته بهذا الوادي المبارك، وجعلها الله سبحانه وتعالى بركة أولا في إظهار البيت ما كانت معروفة، وثانيا في الرزق الذي دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله جرهم بتجارتها ينظرون نظر إلى الماء وجد الطيور على الماء قالوا ما هناك إلا ماء وما كانوا يعادون أن هناك ماء، فأرسلوا والدهم إلى هذا المكان فوجد الماء فأملأ قربته ورجع إلى القافلة وقال هناك مرأة وطفل والماء عندهم كثير جدا جدا فمالوا إليها وسقوا راحلتهم راحلهم وأملأوا قربهم ثم أعطوها من الطعام ما رزقها الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم وارزقهم من الثمرات لما هناك أي شيء، فكان زوج كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يذهب إلى جهة جدة وإلى جهة أماكن مختلفة يبحث عن الرزق كما يقرب القصة، فالله تعالى ساق لهم جرهم بتجارتها حتى رجعوا من الشام وجاءوا إليها وباتوا عندها وسقوا وأملأوا وأعطوها ما أعطوها حتى رجعوا ثنقلة بالمرة الثانية، فطلبوا منها أن يكونوا عندها يبيتون ويملئون ويسقوا وإلى آخره، فقالت بشرط ليس لكم حق في الماء، الماء لولده، وأنتم تأخذون حاجتكم، أما تتملكون له. استأذنوا منها البناء في الوادي فأتي منه، وهكذا صارت قرية كبيرة وإلى آخره، حتى زوجوا إسماعيل منهم وصار إذن عربيا منهم، تعلم العربية وإلى آخره. وعلى كل حال هذه دعوة إبراهيم أن يرزق لهم الثمرات، وهكذا إلى آخر الآيات ما يأتينا إن شاء الله. ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر سيرزقه. هذا إبراهيم طلب من الله أن يرزق هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قال سيرزق الجميع، ولكن من كفر بالله سبحانه وتعالى سيعذب العذاب الأليم. هذا قال ومن كفر يمتعه قليل، يعطيه من هذه الدنيا أيضا، ما هناك مانع، لكن إذا أبى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وليس المصير، فبعد ذلك يدخل جهنم غصبا عنه لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من أخذ نعم الله ولم يشكر هذه النعمة العظيمة بطاعة الله سبحانه وتعالى فهو إلى النار، لأنه قال ثم اضطروا إلى عذاب النار وليس المصير. ولا شك أنها بئس المصير وليس المرجع وليس، لأن نار عذاب دائم وأبدا. نعم. المتاع هذه الدنيا او متاع قليل من حيث اتساع الرزق؟ لا، الرزق فقط متاع الدنيا منتقل ومتاعه قليل. ايه من الدنيا هذه المتاع الدنيا، او معنى قوله تعالى امتعه قليل اي اقبل له رزق. لا مهما كان امتعه الدنيا قليل، لان الدنيا مهما كانت لو كان ملكا وعنده المليارات والبليارات وكذا هو قليل، لان الله قال قل متاع الدنيا قليل. فمتاع الدنيا لو تعمر إنسان آلاف السنين ثم إلى جهنم ما تعمر شيء، ما تمتع ولا يوم ولا لساعة واحدة، بخلاف المؤمن يتمتع الدنيا كلها بعمره كاملا عابد لله وحده لا شريك له، وهو متاع مع الطاعة. إذن نعم في الدنيا ونعم في الآخرة. فالكافر لا، يتنعم في الدنيا وهو قليل، وفي الآخرة إلى جهنم، كما قال سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما بقي شيء. كان لهم في الجنة زوجات ولهم نعيم ولهم ولهم، الآخرين كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشركوا مع غيره، وهناك إلا جهنم. إذن لمن بقيت الجنة؟ لغيره، كما قال سبحانه وتعالى إن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا ما كان معد لهم إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى. لأن كل مخلوق يخلق على الفطرة لو نصبه في الجنة من نعيم الجنة كاملة. فإذا كفر بالله وجعل مع الله إلها آخر يدعو ويستغيث ويستعين به حرم ما كان له بالجنة وكان لغيره وغثة وآخر، وما هو النار عبد الله من ذلك. إذا لم تعوه قليل مهما كان، لو تعمر ألف سنة هو قليل، لأنه ولو لحظة واحدة عبد الله ما عبد الله. فعلي بن حاتم ما تعلمون كان حاتم الطائي كان غنيا وكان كريما، ولما جاءت ابنته مأسورة مع الجيش قالت يا رسول الله أنا ابن فلان ابن فلان أمن علي؟ قال من علي، أتركوها تركوها تركوها. ثم قالت إن أبي كان كريما وكان وكان وكان، هل نفع ذلك؟ قال لا، لم يقل بعمره لا إله إلا الله، فالكرم كرم، ولكن ماذا ينفع؟ ما نفع شيء. لهذا كما قال سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل، فهو إذا كان كريما لشيء ناله وهو الفقر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكرم الناس لشيء أراده فقد ناله، الفقر فقط. هل ينفع الفقر الإنسان؟ لا، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الفخر فحم من فحم الجنة من فحم النار، فخر يفتخر الإنسان بنسب أو بمال أو بكذا وكذا، هذا من فحم جهنم عز وجل من ذلك. وعلى كل حال فالدنيا المؤمن لو ساعة واحد يتمتع بقليل وعبد الله سبحانه وتعالى كأنها الدنيا بكاملها. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة، الأولون تعملوا ألف شهر ما كان يعبدون الله في رسول الله أو عبدوا الله ألف شهر، لكن ليلة القدر واحد ليلة خير من ألف شهر. هذه نعمة عظيمة فضلها سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية، وفضل عادينا الأمة السابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن القواعد أين كانت؟ العلماء اختلفوا من بنى البيت أولا، هل بناها آدم أو الملائكة قبله أو من كان بعد آدم، على ثلاثة أقوال. والرابع هذا القول الذي هو علم. لكن إبراهيم الآن رفع قواعد، إذن القواعد هذه من أسسها؟ قال بعضهم الملائكة أنهم منوها وعطابوا حولها. وقال بعضهم لا، الجن، عندما خلق الله الجن وكلفهم بالعبادة بنوا إذن البيت. وقال بعضهم آدم، ثلاثة أقوال. وقال بعضهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجح أن إبراهيم رفع القواعد ما أسس، لأن القواعد كانت موجودة من أول. لكن كما قلنا على خلاف ثلاثة الأقوال، هل من الملائكة أو آدم أو الجن قبله، على هذه كلها كما قال رحمه الله كلها من أهل الكتاب، لا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول آمن بما أنزل الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع القواعد. إذا يذكر محمد عليه الصلاة والسلام عمل إبراهيم إذ رفع قواعد البيت وطهرها من الأوثان وطهرها من جميع الأنجاس ومن جميع ما كان يعمل في الجاهلية، أي قبله، لأن الأصنام قد ثبتت كما تعلمون في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ما كان هناك أصنام، وما كان هناك شرك بالله سبحانه وتعالى، وما كان هناك أي شيء، إنما كان عبادة لله وحده لا شريك له حتى زمن نوح عليه الصلاة والسلام. وكان كما تقدمنا هناك خمسة علماء صالحون، وهو وسواع ويغوث ويعوق ونسر، تذكرهم الله تعالى في سورة نوح. فماتوا، ولما ماتوا عكف أهل البلاد على قبورهم يتذكرون أفعالهم وأعمالهم الطيبة، لا تمسح ولا تبرك ولا أي شيء، إنما يتذكرون ما كانوا يعملون من أعمال الصالحات. إذا جاء وقت الصلاة يذهبون إلى مكانهم، كيف كانوا يصلون؟ يصلون مثلهم، وهكذا. فجاء الشيطان بعد مدة وقال لهم جلوسكم هنا بالشمس والهواء تعب عليكم، الأحسن أصور لكم صور هؤلاء الخمسة وأعطي كل إنسان صورة في بيته. قالوا والله هذا شعور طيب. فصور لهم الخمسة هؤلاء وأعطى كل إنسان صورة، إذا على هذا كان في بيته يدخل إنسان صورة يتذكر، ما يتمسح بها ولا يدعوها ولا يستغيث بها، إنما يتذكر ماذا كان يعمل هذا الرجل الصالح. والشياب كانوا على هذا، ولكن لما مات هؤلاء الشياب جاء أولادهم وأولاد أولادهم، فجاءهم الشيطان وقال إن أباكم وأجدادكم كانوا يستغيثون ويلجؤون إلى هؤلاء، فصار يتمسحون ويتبركون ويهتمون بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان. جاء الشيخ من الناس فأسأل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله وحده لا شريك له. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أول شيخ حدث في الإسلام هو قوم نوح، أشركوا بالله سبحانه وتعالى بعبادتهم هؤلاء الخمسة، ثم بعد ذلك استمر الشرك. وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، كما أن هود بعد نوح عليه الصلاة والسلام دعا الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، وكان صالح كذلك، وكان وكان وكان الأنبياء والرسل تسلسلوا بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له. ولكن قوم نوح أبوا، فمكث فيهم 950 سنة، ليس 9 أشهر ولا 900 ولا 90 سنة، 950 سنة، ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، فأبوا إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة نوح حكاية عنه، قال ربي إني دعوت القوم إليهم ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرحا، لأن كلما دعوتهم تافوا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا وتكبروا زيادة كما هو الآن حال الدكاترة والسادة الشرفاء، يصروا زيادة كفرا بالله. لا، ادعوا الأولياء وادعوا الصالحين واذبحوا لهم واستغيثوا بهم، لا تصدقوا هؤلاء. هكذا قوم نوح أصروا واستكبروا استكبارا، لا ذكرها. فذكر في آخر القصة لقوله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، تتركوا آلهتكم لهذا المجنون؟ لا، ما يحب الأولياء ولا يحب الأنبياء، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، لا تتركوها. هكذا إذا قريش كما تعلمون عندما حضروا على أبي طالب يحاكموا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو طالب يحامي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه كل مدافع. ولما دخل عليه الصلاة والسلام وهم حوله من أبي جهل وفلان وفلان وفلان، فقال إن قومك قد أنصفوك. ماذا قالوا؟ قالوا إما أن يزوجوك أو يعطوك مالا أو يعلوك رئيسا عليهم. فقال والله يا عم كانوا في رواية كانوا فيها ضعف نقيلة والله يا عم لو أضعوا القمر يمين والشمس أو الشمس يمين والقمر يساري ما رجعتوا عما أنا أعلم. وظن أن عمه سيتركه فبكى عليه الصلاة والسلام كما قال في القصة. فقال أبو طالب قصيدة طويلة: أمضي في أمرك والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد بالترابيد فينا. فقامت قريش زعلانة كما قام قوم نوح زعلانين. ماذا قالوا؟ امضوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا شيء يراد من أبي طالب بن أخيه أرادوا إيه؟ تسفيهنا وشبنا وهو إلى آخره. فخرجوا. إذا قال اصبروا على آلهتكم كما قال قوم نوح لا تدروا آلهتكم لا تدروا لهذا النبي. هذا الذي كان أول من قبل. وعادة الناس الآن إذا سمع إنسان يدعو إلى الله وعده لا شريك له وكانوا مارين يغطي وجهه ويمشي كأنه من المنافق المعذب أو يقول اتركوا هذا مجنون ما يحب الأولياء. هذا نفس الكلام الذي قالوه لإبراهيم لنوح: ما نراك إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. أنت ما تحب الأولياء هذا مجنون الجميع أصابك منهم. وهذا في جميع البلدان المسلمين. لا تجد إنسان يدعو إلى الله إلا يقول هذا مجنون هذا أصابه الولي فلان ابن مريض قال الولي فلان أصابه بذلك ابنه لأنه ما يحبه. ينهى الناس عن دعائه واستغاثته وعن تسليمه وتنفيره وكذا وكذا لأن الناس عادة يبخرون هذه القبور حتى لو كان حيا يطعن حيا بواحد فوق واحد يجعل المرحلة تحته يبخر حيا يبخر حيا يقول له هذا فقط القبر هو نفسه أو بعلق القبة أو بناء وسلم من ساق إلى هذا السرج ويسرجون الولي ليلون يا ناس هذا ميت لا هذا حي القبر يحي يقضي حوالي الناس وإلى أخيه. هذا عقائد شيطانية من زمان قديم ويعتقد أن من نهى عن هذا سيصيبه في بقرته أو في ابنه أو في روحه أو في شجرته ولو في زرعه. ماذا قال طيب قال هذا الولي لأنه واحد ينهى الناس أن يدعوه ليدعو هذا الولي. هذه كلها خرابات السابقين ليس جديدة إنما هي اتباعهم حذو القدة بالقدة كما قال عليه الصلاة والسلام اتبعنا سنة من قبلكم حذو القدة والحرقة ذكرت أنه قيل أن الصالحين الخمسة المذكورين في سورة أنهم أسماء أولياء أو الصالحين أو الصالحين مستندوا على القول ابن عباس رضي الله عنه لا هو قول ابن عباس أخذهم من كعب الأحبار وكعب الأحبار أخذهم من كتب التوراة وهو إلى آخر سلسلة لكنه موافق للحق وموافق من كتب السابق الحق مقبول وما خالفه مردود. هذه حكاية بأسماء أشخاص وجدوا أو حتى عنهم القرآن. الأسماء موجودة لكن القرآن. لكن هذه الأسماء من يدري أنه فعلا كانوا صالحين أو أولياء أو غير ذلك. ابن عباس نقله عمن قد فوقه ابن عباس ثقة ما نقل كذبه ما دام ونقله عن كعب الأحبار أو غيره موافق القرآن إذن هو حق لأنه كما تعلم التوراة والكتب السابقة كلها إما أن توافق القرآن فهو حق أو تخالف القرآن فهو باطل أو تسكت ما وافق السنة ولا أثبت السنة إذن نقول آمنا بما أنزل لا نصدقهم ولا نصدقهم لكن هذا موافق هذا نصدق لأنه جاء القرآن به وأن والله حكى عنهم ما كانوا يفعلون والله حكى عنهم قالوا ليه وأنا لكن دعت لك بعض أهدني بالسوء إذن عندهم أسمان وهو أن يخل فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعدهم بعد آلاف السنين ثم ذكر الله عنهم أن يطهر بيتهم من هذه الأنجاس وهو إلى أخي ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا البيت فيه 360 صنم إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس وعيسى وفلان وفلان وفلان حتى وجد أزلام برقابهم قال والله ما كانوا يستخدمون بهذه الأنجاس كانوا بريئين منها حتى ما تحتم كامل إذن كانت موروثة. وأول من جاء بها إلى مكة المكرمة تماقيم هو عم اللحي ثم جاء لها من الكوفة لأن كانت محل الكوفة محل الأصنام محل كما قيل إبراهيم باب المباني هناك خنجة فيسووا الأكرمة يسمعون ويجعون الشوال جاء كما قيل إن السفينة التي أخذت نوح من معه نسيت لها الأصنام مصورة مع الماء حتى وقفت في بحر جدة كما قيل في القصة وأن عم المحل جدها على ساحل البحر فأتى بها المكة قال هذه هي كذا وكذا وكذا الناس صدقوها كذا أو أنه كان يجب هناك كما تعرف في من الذي كان يأتي بالصحف والمجلات من الكوفة أو من الحيرة يأتي إلى مكة ولدها قصص وتناسب الأطفال وكان أهل مكة يمنعون أطفالهم من سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما جاء قال يا أهل مكة إن محمدا جاءكم بخبر فارس والروم وأنا جيتكم لا يخبر الله الدنيا والآخرة جيتكم بأخوان فارس والروم خذوها فوجدوها مليحة واستبلحوها وصرف الأولاد فالله تعالى أنزل في آية من أظل بسهل الحديث يضل عن سبيل الله إلى آخر الآية فباع لهم وكان تاجرا يمر عليهم ويبيع وله أصول حضرهم كما قال ابن سيرين وعلى كل حال الله تعالى يقول لي وإذ يرفع أي وارفع رحمه عسى أن قومك حين يرفع إبراهيم القواعد والقواعد كما ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعد مدة طويلة حتى نحن نكون إسماعيل فجاء إبراهيم ليزور ابنه كما هو عدد بعد كما سنتين ثلاثين يجي فنأخذ معهم وجاء جبريل بالوحي أن ابن البيت فجد ابنها قال احفر هنا واحفر هنا واحفر حفر القواعد فبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع البيت على مكان عليه قواعد آدم إما آدم أو الملائكة أو الجن والله أعلم إذا على هذا وإسماعيل معه ثم بعد ما انتهوا من البناء قال ربنا تقبل منا هذا العمل ولا شك أنه عمل صالح وعمل شريف تقبل منا إنك أنت السميع العليم إسناد السمع له سبحانه وتعالى هو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وهكذا العلم ولكن سمعه ليس كسمعنا وعلمه ليس كعلمنا فهو سميع ونحن نسمع وهو عليم ونحن نعلم ولكن كما يقول العلماء سماع يليق بجلاله وعظمته وعلم إحاطة لا كعلمنا نحن نحيط بكل شيء وأما نحن لا نحيط به أبدا لهذا قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم مهما كان الإنسان عالم لا يحيط به علم يا شيخ بعض العلماء قواعد في البيت على أنه ست كرات الأرض السابعة السنة على كل حال الله تعالى ما ذكر هذا إنما ذكر أنه رفع القواعد أين كانت في قواعد سماء الأرض السابعة أو الأولى الله أعلم نحن على الإيمان بما أثبت الله سبحانه وتعالى ثم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك هو مسلم نبي من أنبياء الله وابنه نبي من أنبياء الله كيف يقول هذا القول قلنا سابقا أن العلماء يقولون إذا ذكر الإسلام بعد الإيمان هو الانقياد والانتزاع جعلنا ممتثلين منقادين خاضعين ذليلين وإذا جاء الإيمان بعد الإسلام معناه التصديق والقبول هكذا علماء ذكروا هذه الأشياء في تفسير الآيات هذه ونحن هم مسلمون وهم مسلمون إيش معنى نحن مسلمون وما مسلمون قالوا مستسلمون منقادون خاضعون ذليلون وهكذا الملائكة فهم مؤمنين وجاءت أنهم يؤمنون بآيات الله قالوا يصدقون كان ما بين المسلمين أصل حقيقة ومؤمنون حقيقة يريدوا تصديقه يصدقوا بذلك وهكذا هو التصديق إذا ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا كذلك أمة مسلمة وهكذا سمع الله دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل من ذريته إسحاق وجعل من ذريته إسحاق يعقوب وجعل منهم ظالم ومنهم محسن أزمون السير فاليهود لعنهم الله يقول أنهم أولاد إسحاق ولا شك من أولاد إسحاق ما في معنى لكن هل هم مسلمون؟ لا فالله تعالى قال له انه جعل من المحسن وظالم نفسه مبين فالمحسن هو المؤمن والظالم هو الكافر فهم كفر بالله سبحانه وتعالى وما اتبعوا انما باللسان فقط فالنسبه كاذبه وارينا مناسكنا أخبرنا علمنا المناسك كيف نعبدك يا رب؟ من صلاة لأن النسك عام العبادة مطلقا إن كان يطلق في الدراء أيضا على الذبح. قال سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية، ولكنه لفظ عام في جميع العبادة. النسك إذن هو العبادة لله وحده لا شريك له، سواء كان ذبحا أو كان صلاة أو حجا أو لا. أرنا مناسكنا، أي أرنا وعلمنا كيف نعبدك يا ربنا، وتب علينا إذا حصل منا ذنب من الذنوب، تب علينا مع أنه كان نبيا ليس عليه ذنب، ولكنه يطلب الله أن يجيب عليه كما كان عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس تبوا إلى الله، والله أول ينسي بيده إني لا أتوب اليوم أكثر من 70 مرة، ومن رواية إني أستغفر الله اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. إذا كان الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم خائفين من الله سبحانه وتعالى، لأنهم عبيد عبيد لله وحده لا شريك له، ما كانوا ملوك ولا كانوا رؤساء ولا كانوا حياة الله، عبيد لله وحده لا شريك له، استعبدهم الله فعبدوا، بخلاف الآن كريم المسلمين أو من قبل استعبدوا إيه؟ الشيطان، فعبدوا مع الله سبحانه وتعالى، فصاروا عبيدا للشيطان ليس عبيدا لله وحده لا شريك له. وهكذا كل عاصي هو عابد للشيطان، إن كانت الإنسان صغير أو كبير، فقد جعل الله سبحانه وتعالى اتبع الشيطان عبادة، وأخذ علينا عهدا بقول سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إني لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فعبادة الشيطان هي اتباعه المعاصي، فكل معصية من طريق الشيطان، فمن عصى الله سبحانه وتعالى فهو عابد للشيطان وعابد لله من جهة، وهو مشرك لله سبحانه وتعالى. إنما الشرك كما يقول العلماء يتلاوت بين اتخاذ الإنسان إلها مع الله يدعوه ويستغيث به ويستعين به ويظلم منه ويعتمد عليه ويذبح له، هذا مشرك. ومنهم العاصي الخبيب العصيان، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغير عن الإصرار، ما دام الإنسان مصر تكبر الصغائر كبيرة كبيرة كبيرة حتى تصبح كبيرة، ولا كبير مع الاستغفار إذا ما لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى. إذا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهذا كما تقدم إنك أنت السميع العليم، ونقول إنك أنت التواب الرحيم. تواب كبير التوبة، مو تاب تائب، تواب صيغة مبالغة، وهي كبير التوبة يقبل توبة من الإنسان مهما كان. إذا إنك أنت التواب على من تاب أو لمن تاب، والرحيم بأهل خلقك يرحم سبحانه وتعالى، وقد جعل الرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام 100 جزء، جزء منها جعله في الخلق، حتى الدابة ترفع رجلها حين ترضى ابنها من هذا الرحمة، و99 أخرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يرحم بهم من عباده المؤمنين لا الكافرين. كيف الكافر جهنم مهما عمل ومهما تصدق ومهما فعل، لكن ما دمه كافر بالله أو مشركون بالله سبحانه وتعالى ما هناك رحمة، ما هناك لجهنم جزاء لما عمل الدنيا. إذا قال ابن كثير رحمه الله، قال حسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهم الله أن يطهر أن يطهراه أي البيت من الأذى والنجس لا يصيبه من ذلك شيئا. وهذا على كل حال لا شك أن النجس والأذى، الأذى قد يكون في التمسح وتعلق الأصنام أذى، لأن البيت طاهر جعله الله طاهرا، هم دنسوه الأصنام والتمسح بها والتعلق بها بحبالها، كما هو الآن كلمة الناس تعلقون بالحبال وبالسترة وبالأحذية يتمسحون، الناس هذا حرام ينجس، الحجار حجار والكسوة كسوة قطن وصوف والحبال حبال من خشب ومن شجر، ما التعلق بها؟ ولكن لحق ما هناك ناهي ينهى ولا منتهي ينتهي، يعني لا مسترشد ولا مرشد، فالإمام يصلي بالناس يراهم يسابقونه بالسلام يسابقون على الحجر الأسود، قال عليه الصلاة والسلام إن أنا إمامكم فلا تسبقوني لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالإنصراف، ينصرفون قبلهم. سلمنا الشيخ قلنا يا شيخ هذا يسلمون قبلك ويذهبون إلى الحجر الأسود يسحون به، قال ماذا نفعل له؟ ينصحهم انصح واجعل عسر حاجز وصدرك عدل بعد ذلك. وعن سعيد بن جبير انه قال في قوله تعالى الطائفين، يعني من اتاه من غربة اي من بعيد يطوف، ولكن اهل مكة الجاش لا يطوف او ما يطوف هذا على خلاف العلماء أيهما أفضل، الصلاة وقراءة القرآن أو الطواف؟ ما يقرأ عن هذا هو الطواف أفضل، ولكن الجمهور يقول لا الصلاة أفضل، أن الصلاة فيه مئة ألف صلاة والطواف ما جاء فيه شيء. يا هذا حديث ضعيفة من طواف البيت ثلاث دعوات كلها ضعيفة أو موضوعة، ولكن الراجح من قرأ الجمهور أن الصلاة أفضل، وهكذا قراءة القرآن أفضل، والطواف إذا طواف سبعة أشواط وصلى ركعتين وجلس، أما دائما طوف دائما طوف ليس بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج طاف طواف القدوم فقط وسعى ولم يعذب وآخر استحالة رضي الله عنه. لكن هو الآن يتكررون على الطواف يزاحمون الناس، لو كانوا عالمين ومتبعين طواف القدوم يكفي، وكل واحد ينقل في بيته ويتعبد الله بالصلاة والصيام حول البيت وكذا إلى آخره، لا يزاحم الناس فيكون طواف خفيفا لا يزاحم أبدا. من جاء جديدا يطوف ومن لا يجلس مكانه، وهذا وأهل مكة نفسه جهلة لا يفهمون ما الدين إلا عادل عدد عليهم وأجدادهم دائما حول البيت، يأتي ويطوف ويطوف إما سبع مرات، والله يوم طفت سبع مرات يعني سبع طوافات، الطواف الأول سبع ركعتين ثم يطوف ثلاث مرات وسبع ركعتين ثم سبع مرات. إذن لماذا لا يترك البيت للطائفين القادمين؟ هذا خطأ. لو جلس وصلى ركعتين وأخذ كتاب الله وتفقه فيه أو تعلم عن إنسان كان خير له، هذا يطوف ولا يدري ما يطوف ماذا يطوف، إما يتمسح بالأركان كلها بل بالبناء اللي هو خلف الكعبة عنه من البيت، لكن كما قلنا لا يجوز أن يتمسح بحجر أحجار أو مرمر أو إلى آخره، كله مصنوع من الناس وكله مخلوق، ما كان مخلوقا مثل يكفر في أبدا ما هذا. قال وهكذا الطائفين يعني من أتاه وغربة والعاكفين المقيمين فيه، وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين، قال من أتاه من انتابه من الأمصار فأقام عنده، يعني جاء وطاف لفسر، هذا عبد الحل شيء انه عاد اذا طاف وسعى وجلس هو عاد، اذا الطائف طاف ثم جلس يتعبد الله سبحانه وتعالى لا شر من يحسن مع العاد. اوامر الله سبحانه وتعالى الى ابراهيم ان يرفع البيت ثم ان يطهر، هذه الاوامر جاءت دفعه واحده، بمعنى ان ابني البيت ثم اطهره او ابني البيت اول ثم اجود دواحيه اليه لتطهيره. لا كما جاء في الترتيب هنا الآن تقديم تأخير، بعد ما بنى البيت طلع أمره الله أن يطهره من جميع الأجناس الأنجاس وأن يطوف حوله وأن يصلي وهو إلى آخره، هذا كما قال نسيتنا. ثم قال رحمه الله وقال لنا ونحن نجاورون أنتم من العاكفين، هذا معناه قال ابن عباس أو أبو سليمان عاده. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء بن عباس رضي الله عنه قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أي البناني قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلمون الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال لا تفعل لأن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. وعلى كل حال الحمام جائز كما سيأتينا، لكن هذا الرجل جانا أولاد الناس نائمين في المسجد قال إذا أصدقنا وكلم الأمير يمنع هؤلاء، هم محل النوم هنا محل عبادة هم محل النوم نعجل مع الأحيان، أما دائم في المسجد لأن يعني كان أول تجين من أهل مكة يأخذ مرتبته على الحرب يرغب الحق وهكذا، فهذا يأتوا غيرة وقال جعني لم أكلم الأمين ما هذا هو محل نومه، قال اتركهم فإن ابن عمر كان يقول هم عاكفون، ولكن بحقيقة المسلم عاكفون العاكف مكان متعبد الجالس الذاكر الله سبحانه وتعالى والذي يصلي والذي يقرأ والذي يتحدث والذي يعلم يسمى عاكفا، أما أنه هناك ليس عاكفا ولكن هذا الأمر. أروا عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة قلت وقد ثبت بالصحيح أن ابن عمر كان ينام في المسجد خصوصا صلى الله عليه وسلم وهو عزته، فإذا كان يحترم كما قال يكذبون أو يحدثون الحذر ليس عليه شيء. فقد قال صلى الله عليه وسلم من خسى في صلاته أن يغلبه خرج منه الريح قال ينصرف ليتوضا وليقيم صلاته. إذن هذا ليس بحرام إذا غلبه والنار ليس عليه روح القلم عنه. وإذا أجنب العلماء يقولون إذا انتبه وجب عليه أن يغتسل أو يتوضا أو يتيمم وليس عليه شيء. وهذا نسعى من الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وفيه عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه والركع السجود قال إذا كان مصلين فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيت الطائفين وتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه من الشرك ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيئا من ذلك أمر أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عندهم زمان قوم من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهم إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون يعبدون إذ كان المشركون يعبدون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الجواب مفرعا على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القصص ظاهرة ومعناها صحيح وإن كانت إسرائيلية أن يمكنوا يفعلون يفعلون يفعلون ما دام وافق الشرع ما خالف الشرع لو خالف هذا الشرع سلكناه ولكن وافق المخالفة يا شيخ أن إبراهيم ثبت بنص القرآن أنه أسكن ذريته بوادي غير ذي زرع أي أنه مهجور ليس في سكان فوجود الأصنام يستلزم أن يكون هناك سكان قبل وجود لكن هل كان الناس حجين في البيت أولا مثلا يعني يحجون إذن علقوا الأصنام فيه يا أسيال جرفة يا إبراهيم لا بيته مش لا أسيال جرفة البيت بكاملة ما بقي شيء منها إذا لم يترك الأصنام قبل زمن نوح فين زمن نوح عليه الصلاة والسلام حدث الأصنام إذن لا قبل نقول قبله كان فيه إذن لما بناه أمرهم يطهروا من هذه الأشياء كلها ويمنع الناس من عدد قلوس عليهم ففعل هذا الدكتور يعني كان حكاية فعل يحكي الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن السابقين قد فعلوا هذه الأفعال كلها أنت يمنع جميعا طهر البيت من جميع الشركيات ومن جميع الوثنيات ومن جميع المعاصي لا يجعل الإنسان يتمسح ولا يتبرك ولا يعلق صنما ولا وثنا ولا إلى آخره ما يجعل هذا من قال والجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنيانه مطهرا من الشرك وبنيانه طاهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناه أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على سواد المنهار. قال فكذلك قوله وعيدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طاهرا أي بنيانه على طهر من الشرك والريب كما قال السكوت أن طهر بيتي أبنياء بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من ركع السجود كما قال تعالى وبوّن إبراهيم مكان بيته أن لا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يعني أبنى يعني أنه يجعله خالصا يتأخذ أي شيء فلك ويمنع الناس من أي شيء بالنسبة يعني كما تأثنا وقلنا سابقا مرهم يعني سكنات هناك قبل إذا ما كان يعرفون البيت لكن من كان قبل ذلك كان يعرفون كان يحجون في أي شيء يحجون من أعلم في الله وخفون وهفل قال رحمه الله قد اختلف الفقهاء أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف فيه. فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يركب في كتاب الأحكام. وعلى كل هذا الشكل كما قلنا الصلاة قد جاء النص أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة فرق بين الطائف الطواف ما هناك أي حديث إلا حديث ضعيفة أو موضوع مخدوم، من طاف كذا فلو كذا، من طاف كذا فلو كذا. وكان أول يصير مع هذا حق الطواف، ولكن الحكومة منعته. أكاذيب، وأن الحج إسماعيل في 350 نبي مثله، وأن المقام من دم المقام إلى المقام أيضا كذلك آلاف الأنبياء مقبولين هناك. طيب ما يصلوا فقط؟ ما يذكر هؤلاء الكذابين على أن هؤلاء هذا كذب وافتراء. هذه كلها كانت مكتوبة في كتب الحج والزيارة، ولكن حكم الحمد لله من عفاء سيئة العلماء رحمهم الله. طيب على كل حال، قال المراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك، ثم مع ذلك يشركون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد مظن يكون عليه الأمر. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له، إما بطواف أو صلاة. فذكر بصورة الحج أجزاءها الثلاث، قيامها وركوعها وسجودها، ولم يكن العاكفين لأنه تقدم سواء العاكفين والباب. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوعا ولا سجودا إلا بعد القيام. إذا الصلاة لا بد منها من القيام، وآخر الركوع يكون بعد القيام، ثم السجود على آخره. الله المستعان. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، أنهم يعتقدون فضية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أنه بنى هذا البيت في الطواف في الحج والعمرة وغير ذلك والاعتكاف والصلاة عندهم، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بحب الخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله لهم؟ وقد حج البيت موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما أخبر ذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى كل حال، حتى لو طافوا وسعوا وهم يهود ما ينفعهم طوافهم ولا سعيهم، مع أن المنكرون إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقولون ما في إسماعيل إنما هو إسحاق، أنهم يزعمون أنه من عيالهم، يقول أن الذبيح هو إسحاق. طيب الذبيح في مكة ليس في المقدس، ما ثبت أن إسحاق راح مكة وبنى البيت أبدا، لما تأخر بعد سنين كما قيل 13 سنة أو 14 سنة ثم ولد بعد ذلك، وما ذهب إلى البيت أبدا ولا بنى، إنما بنى في المقدس كما قال. إذن هم يدعون هذا الادعاء كذبا وزورا، ولهذا كثير من المسلمين انجرفوا وراء اليهود وقالوا هو إسحاق، اعتقدا اليهود ما ذكروا ان بين اسماعيل وابراهيم سنين او اسماء واسحاق سنين 13 سنه وبلا اكثر. وعلى كل حال فهم مدعون دعوى باطله. وتقدير الكلام وعهدنا الى ابراهيم، اي تقدمنا بوحينا الى ابراهيم واسماعيل عليه الصلاه والسلام ان طهر بيته للطائفين والعاكفين والركوع والسجود، اي طهرهم من الشرك والريب وابنيه خارج لله معقلا معقلا للطائفين والعاكفين والركوع والسجود، وتطهير المساجد مأخوذة من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في الميزة أن الله يرفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيه يسبع له فيه بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنها بنيت المساجد كما بنيت لها، وقد جمع من ذلك جزءا على حدق ويبيع. هنا عيد عائشة كما ذكرنا قبل أمرا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ أنه هو